حبي لك مات، كل العود هيهات، بس تنسى حرامات عشرتنا سوية. انا سويت لك قول وسويت لي، نطيتك قلبي والروح وانت تنطفي. قل لي حبي لك مات، قل لي نعود هيهات، بس تنسى حرامات عشرتنا سوية. انا سويت لك قول وسويت لي، نطيتك قلبي والروح وانت تنطفي. عشرتنا سوية. انا سويت لك قول وسويت لي، نطيتك قلبي والروح وانت تنطفي.